عملي كلك شواش، لكن شحسن ظني واطلب رب الأوحاش، الخالق يرزقني من هاش ببابه عاش، يطير جمتني عامر للطير عشاش، علمها كيف تبني في الزنبة بترتاش، واشرب لك من دني قد أشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني فدا عنك يعني وكفر الهدى وكبر العمام وطول الثياب وتعين الهجر وفرض الشباب بقدر المساف اللي قصد الثواب. بالله عامل مولاك واترك من في الأكوان، وانظر كم قد أولاك من فضل ومن إحسان، كم من أشياء ولاك لما خلقك إنسان، في البس إن شئت حولاك لتعود إلى الأوضان، وترك علم الخشباء وقرأ لك في فني. قد أشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني تناسيت أيا وادي زرود وشمس اللقا والطلا طلعاه، وقد أخذ الحب منك العهود نسيت خاف ضر رفعه. لكن لله رجال يسروا من نصف الليل، ولهم في الحب مجال فرسان ركوب الخيل، تضعوا ميدان الحال أسرع من قطع السيل، جادوا فيها بالماء والجود يريد الميل، عشعش قالوا تعتاش ابداع بيعيشني. قد أشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني يا لحية الشيخ وعقل الصبي، ذنوبك قد عمت عليك فكرتك تحبي لحب التراهم حبي، وقت الصلاة النوم يا عيبتك. لو غيرك يا حالي كان شاتي تجلس في الباب، تشرب لك ما حالي من شرب أولي الألباب، كيف بالباب العالي قل يا رب الأرباب، فلي منك وفالي لا تفضحني بحساب، خليك باب الفرتاش وافتح برجاك ظني. قد أشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني إذا كنت حاذق مهذب لبيب، فلا تفعل إلا الذي ينفعك، ركب لي منبر فؤادك خطيب، بادر إلى كل ما يرفعك، بادر إلى كل ما يرفعك. قد زاد عليك إبليس أصبحت سماج أخداف، ما تعرف شتى البيت يسكد لك في هذا شاف عمرك كل التهويس في متى شاتت لفلاف كم لك باقيت في الكيس هكان هاقم هلتف عشيك لذفاء وفراش وتقوم تاكل مثلي تتأسكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني تعال الذي لم يزل بك في يواجهني يا الرزق من حيث لا وهو رازق الخلق بر وفيل أيادي عمات جميع المالا حب الدنيا أهلاك كم من عاصر نيبه انظر من كان قبلك من شاب ومن شيبه كل حالي بمثلك يشتيم لي جيبه لا يلعبك جهلك اذكر ساكن ضيبه خلاها للأوباش فتروك واسمعني قد أسكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني تصوي جماعة بجسمك فقط وقلبك بيجري ضوء في النجود أما تختشي من نزول الصخب إذا عرفت عمن بفضله يجود يا ذا القلب الغافل أين حياك من ربك تسجد بفؤاد سافيل تتباعد في قربك بفريض ونوافيل ما تخشى من ذنبك لو جملت الحاصل كان من دمعك شربك ما ينفعش الخير باش منك ولا مني قد أسكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني شاغلت جهلا بقيل وقال مضيعت ما أوجب الله عليك وهذا دليل الحمك والضلال وعمرك ما ضاع في الفضول ما إليك لو كان معك معقول لشغلت بما يعني ومشيت على المنقول وثقت بمن يغنيك معطي كل المأمول من مرضك يشفيك لا ترفع شال مفعول قل بسم الله أرقيك ذا قولي وانا لا اشكون غمض واسمعني قد اسكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني تفكر وكل لسان أين فصيح الكلام. وكيف يغلبك يا شجاع النعاس؟ يسلم لي مولاك وقل يا سلام. يسلم لي مولاك وقل يا سلام. لحم العلماء مسموم في تروك ذكرى العليم، ويجاب دعاء المظلوم في احذار وانت السليم. وان شئت تكون مرحوم يا صاحي فكن راحم، يا صاحي فكن راحم. شايست ويا المخدوم في البرزخ والخديم، وعلي كاتب باش يحصي مكان مني. قد أشكرني شلاش يا صاحبي عندي، يا صاحي روي عني. إذا كنت تعلم بأني حكيم فإن اعترابك بحكمه جنون، لأنه بحال العوالم عليم وعالم بما كان وما قد يكون. فاسمع حسوبه ومضيع حامغضون، والأعمر منهوبه الضايع والمخزوم، والدنيا محبوبه كم فيها من مفتون، كم فيها من مفتون. والأحوال مقلوبة واسم العقيل مجنون، والسكر والتنفاش يتساوى في بطني. قد أشكرني شلاش يا صاحي روي عني، يا صاحي روي عني. تركت الحديقة لأجل المجاز، ولم تسقي سمعك لفهم الخضاب، ولا خفت هول الصراط والجواز وصخب الكريم وهول الحساب. في الزم بكتاب الله وسلوك نهج أهل البيت، ما قال رسول الله ودعاك إليه لبيت. واجعل عملك يكتب لك ما إن ويت، يكتب لك ما إن ويت. وحسن ضمك بالله يفعل لك ما اشتيت، واسمع طير الأغواش بالذكر تساجلني. قد أشكرني شلاش يا صاحي روي عني، يا صاحي روي عني. وإن صلاتك على المصطفى يا الهم والغم